بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل التاسع في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج: طواف الوداع والأخطاء فيه. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي لفظ لمسلم عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ورواه أبو داود بلفظ: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا المبحث للمشروع من الطواف بالبيت، وهو طواف الوداع وما يرد من الأخطاء فيه، وذكر ما جاء في السنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والأمر إذا أضيف هنا يضاف للشارع، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، إلا أنه خفف عن الحائض، أي أنها إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع فإنه يسقط عنها. وفي لفظ لمسلم عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. في رواية لأبي داود بلفظ: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وهذا مما يدل على وجوب طواف الوداع، وأنه آخر المناسك، وأن الحاج إذا فرغ من مناسكه له أن يبقى في مكة ما شاء، ثم إذا أراد أن يغادر يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع. وعلى هذا، فمن أراد البقاء في مكة مدة أيام لشراء بعض الأغراض أو للبقاء في مكة للصلاة وللتنفل بالطواف فله أن يبقى، ولكن إذا أراد أن يغادر البيت يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وليس العكس، وهو ما يفعله بعض الحجاج من أنه يطوف طواف الوداع ثم يبقى. فالطواف الوداع هو يكون آخر العهد بالبيت، وهو واجب من واجبات الحج. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وللنسائي عنها أنها قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج. فقال: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. نعم، هذا أيضا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بالطواف، مع أنها كانت تشتكي، أي أنها مريضة، فأمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. والطواف للراكب صحيح، ولو كان يعني صحيحا لا يحتاج إلى ذلك، فالطواف صحيح للراكب وللماشي، ومن باب أولى أن يرخص للمريض الذي لا يستطيع أن يطوف. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، هذا دليل على وجوب طواف الوداع، وأنه حتى المريض الذي قد يشق عليه فيجب عليه أن يطوف، لكن يطاف به راكبا أو محمولا. والنسائي عنها أنها قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج. طواف الخروج هو طواف الوداع، سمى بطواف الخروج أي أنه قبيل الخروج من مكة ويسمى بطواف الوداع. فقال إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس، يعني من أجل أن لا يراها الرجال، إذا أقيمت الصلاة تطوف من وراء الرجال. وهذا هو المشروع للنساء، إذا تمكنت المرأة أن تطوف من وراء الرجال أو في أثناء الصلاة، مع أن الآن الصفوف يعني كثيرة ويمتلئ المسجد بالصفوف، ولكن تتخير المرأة الأوقات المناسبة التي يقل فيها الرجال، فإن لم يكن فلو طافت من الأروقة أو من الأدوار المتكررة حتى تكون أبعد عن مزاحمة الرجال. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. نعم، هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بقي بالمحصب ثم رجع إلى البيت وطاف، فبقي يوما وليلة ثم بعد ذلك خرج وطاف بالبيت ثم غادر. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت. قال: فلتنفر إذن. نعم، هذا دليل على الترخيص للحائض، أن المرأة إذا حاضت أنها يجوز لها أن تنفر دون طواف، وهذا تخفيف من الله عز وجل عن المرأة إذا جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الوداع أن تنفر ولا يجب عليها شيء. ولكن الذي ينبغي التنبه له هو أن طواف الإفاضة هذا ركن لا بد منه، فإذا لم تطف طواف الإفاضة فلا بد أن تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفية: أحابستنا هي؟ فهذا دليل على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة تحبس أهلها، أي أنهم ينتظرون حتى تفرغ من طوافها، أو أنها تسافر ثم ترجع وتطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة لا يسقط بشيء، بعض الناس يظن أنه يسقط بدم، وأنه يذبح ذبيحة ويأخذ المرأة ويقول خلاص فرغنا من الفدية ولا شيء عليها، هذا طواف الإفاضة لا يسقط إلا بفعله، لأنه ركن من أركان الحج. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، وهذه الواجبات إذا لم يؤدي الإنسان شيئا منها وهو معذور فعليه الفدية، وأما إذا كان قادرا عليها فيجب عليه أن يؤدي هذه الواجبات. نعم. قال رحمه الله: وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وفيه عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. ثم ذكر ما جاء في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. هذا أمر عمر بالطواف بالبيت وهو الخليفة الراشد، وهو إنما أمر بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وفي عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. ومر الظهران وادي قريب من مكة، قيل أنه على مرحلتين من مكة، فأمر عمر رضي الله عنه من بلغ هذا المكان أن يرجع وأن يطوف بالبيت. وهذا لأن من ترك الطواف من العلماء من يقول بأنه يرجع ويطوف، ومنهم من يقول إذا غادر البيت ولم يطف فإنه فاته وقت الطواف فيجب عليه الفدية. فعمر رضي الله عنه رد ذلك الرجل وهو في هذا المكان، وهو يبعد عن مكة مرحلتين، أي ما يقرب من 80 كيلو بالمسافة المعروفة الآن، فرده من هذا المكان وأمره أن يطوف بالبيت قبل أن يخرج، وهذا مما يدل على وجوب طواف الوداع، وأنه يجب على من فرغ من النسك أن يطوف طواف الوداع قبل أن يخرج من مكة. ثم إذا خرج هناك خلاف هل يشرع له أن يرجع فيطوف، أو أنه يفوت وقت الطواف ويجب عليه الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس هنا، أولا نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك، فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، ومنها أن بعضهم يريد أن يكسب الوقت كما يقولون فيخرج صبيحة اليوم 12 إذا كان أراد التعجل ويطوف بالبيت أو يطوف من الليل ثم يرجع إلى منى ويرمي الجمرات ويغادر بعد رمي الجمرات، وهذا خطأ لأنه جعل آخر العهد هو الرمي، والصحيح أن آخر العهد بالبيت يجب أن يكون طواف الوداع، وهذه فيها مخالفة من جهتين: من جهة أن طواف الوداع هو آخر النسك فهذا جعل آخر النسك الرمي، والخطأ الثاني أنه جعل آخر العهد بالبيت هو رمي الجماع، لأن منى في الحرم وهي داخل الحرم، فهو لم يغادر الحرم وإنما طاف بالبيت ثم رجع إلى الجمرات فرمى الجمار، فجعل آخر عهده بالبيت وبمكة هو رمي الجمار، فيكون مخطئا بذلك من هذه الجهة، مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فجعل آخر العهد بالبيت رمي الجمار. وأيضا كما جاء في الأثر عن عمر أن طواف الوداع هو آخر النسك، وهذا مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من جعل آخر عهده بالبيت الطواف ليس بعده نسك وإنما يغادر، فإذا رمى طاف بالبيت قبل ذلك ثم رمى الجمار فإن هذا لا يجزئ، ولهذا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، بل قال العلماء حتى من وكل غيره أن يرمي عنه فإنه لا يجوز أن يطوف طواف الوداع قبل أن يرمى عنه، لأن الوكيل في مقام الموكل فلا يجوز له أن يوقع الطواف قبل الرمي، فالرمي أولا ثم بعد ذلك يكون الطواف، ولهذا من طاف قبل ذلك فإنه كأنه لم يطف، يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. قال رحمه الله: ثانيا مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت ولم يطف للوداع إلا عند خروجه، وهكذا فعل أصحابه، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة، كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها، أو حضرت جنازة فصلى عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك، فمن أقام بعد طواف الوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج كما نبه عليه المؤلف هنا، وهذا أمر ملاحظ، أن بعضهم يأتي بعد رمي الجمار إذا كان رمى الجمار سواء في اليوم 12 أو في 13 ويباشر إلى طواف الوداع، فيبدأ بطواف الوداع ثم بعد ذلك يبقى في مكة ويتسوق ويشتري الهدايا كما يقولون ويقيم أياما ثم يغادر، فهذا خطأ. فالواجب هو أن يؤخر طواف الوداع فيبقى في مكة ما شاء، سواء لشراء الهدايا أو للإقامة أو لزيارة صديق أو قريب، له أن يبقى ما شاء. ثم إذا أراد أن يغادر يطوف طواف الوداع، ويكون هذا هو آخر العهد بالبيت، لا أن يكون آخر العهد بالبيت المكث في مكة أو التسوق. فهذا من الأخطاء التي تقع، لكن نبه المؤلف رحمه الله على أنه إذا أقام إقامة يرخص فيها، وليست إقامة طويلة وإنما يسيرة، مثل إذا فرغ من الطواف يبقى عن الصلاة في حدود يعني ربع ساعة إلى نصف ساعة، الأمر سهل. وأما إذا زاد الوقت عن ذلك فينبغي له أن يغادر، لأن مثل هذا الوقت لو أراد أن يغادر لربما صادفه الزحام وما استطاع أن يخرج من المسجد مع كثرة الزحام، فعليه أن يصلي ثم يخرج مع الناس حتى لا يصادم الناس. أما إذا زادت المدة عن ذلك فالأولى أن يخرج، وإذا أدركته الصلاة في أي مكان في مكة فيصلي، سواء أدركته الصلاة في مكة أو خارجها. وهذه أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، أو من الأمور التي تشتبه على بعض الحجاج، يظن بعضهم أنه إذا طاف طواف الوداع ليس له أن يصلي بمكة، ولهذا بعضهم يتحرج فيسأل يقول بعد طواف الوداع أقيمت الصلاة فصليت، فهل أعيد الطواف؟ فيظن أنه إذا صلى أن هذا يقطع طواف الوداع، الصلاة إذا حضرت يصلي ولا بأس. أما كونه ينتظر، وهذا أيضا خطأ آخر، بعضهم له رغبة في الصلاة فيطوف الفجر ثم يقول أريد أن ننتظر إلى الظهر حتى أصلي الظهر، هذا خطأ، وهذه مدة طويلة، فإذا طاف غادر. كذلك الشيء اليسير مثل يعني أن يمر في الطريق فيحتاج إلى طعام، لا بأس أن يشتري طعامه من الطريق الذي يحتاج إليه، أو أنه يستعد لتجهيز الأمتعة، أو ينتظر السيارة، أو ينتظر الرفقة يريدون الخروج، ثم يتأخر أحد يعني أصدقائهم أو أحد المرافقين لهم فينتظرونه وهم كلهم في انتظار، هذا وغيره، فهذا لا بأس به. أما إذا أخبر الحجاج أن الرحلة ستتأخر أو أن السفر سيتأخر في مدة يكفي الإنسان فيها أن يعيد الطواف، فيجب عليهم أن يعيدوا الطواف، أن هذه مدة يمكن أن يطاف فيها. فإذا قيل مثلا تأخرت أو تأخر السفر إلى غد، فعليهم أن يطوفوا طوافا يكون قبيل خروجهم في الوقت المحدد، هذا الذي ينبغي أن يكون، والذي ينبغي أن يحرص عليه حتى يكون الإنسان ممتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد جعل آخر عهده بالبيت الطواف. قال رحمه الله: ثالثا، خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة، بل هو من البدع التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: كل بدعة ضلالة. والبدعة كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيما للكعبة على زعمه أنه أشد تعظيما لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيما لها، لا هو ولا خلفاؤه الراشدون؟ أيضا من الأخطاء ما نبه عليه المؤلف هنا، وهو أن بعضهم إذا طاف طواف الوداع وأراد أن يغادر يسير على قفاه، يستقبل الكعبة ويسير إلى خلفه وقد يسقط، وهذا خطأ وفيه مشقة على الإنسان، لم يؤمر به أولا وليس هو من السنة، وهو لا يؤجر في هذا بل يأثم، لأن هذه بدعة محدثة، فهذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه ولا خلفاه، ولكن كما ذكرنا الشيطان يزين للإنسان إذا رأى فيه حرصا على الخير قال كيف تستدبر الكعبة؟ طيب إلى متى سيصل إلى بلاده ويسير إلى الخلف؟ يعني هذا إلى متى سيسير إلى الخلف؟ فهذا حتى من جهة العقل لو نظرت أنه في النهاية سيستدبر الكعبة، فهو لم يؤمر بهذا، وهذا ليس من السنة ولم يؤمر به، بل إن هذا ذريعة إلى أن يسقط. والإسلام جاء بحماية الإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعر الرجل وهو قائم، قال بعض العلماء خشية أن يسقط، وهذا أولى بالسقوط الذي يسير إلى الخلف وهو لا ينظر ولا يستطيع أن يرى ما خلفه، فقد يسقط وقد يصاب بعد ذلك بكسور لا يتمكن بعدها أن يحج ولا أن يصل إلى المساجد، فيكون تسبب لنفسه. فهذا لم يؤمر به، ولهذه البدع التي أحدثها الناس وهي من تلبيس الشيطان ومن كيده ومكره، عليهم أن يتجنبوا هذه البدع، وأن يعرفوا أن هذا لو كان من الخير لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالبدع كما قال المصنف هنا كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة ما أحدث على وجه التقرب، هذا تعريف البدع. يقول العلماء طريقة مخترعة يقصد بالسلوك فيها المبالغة في التعبد، يخترع الناس طريقة جديدة في الدين يريدون بها التقرب لله، فهذه الطريقة إذا كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، طريقة في الدين مخترعة. أما ما أحدث من الطرائق التي ليست من الدين هذه ليست من البدع، مثل ما أحدث الآن من الألبسة والطائرات والسيارات والكهرباء والأجهزة، ما نقول هذه بدع شرعية، هذه أمور عادية وأمور تتعلق بها مصالح الناس في دنياهم فلا بأس بها، ولا بأس أن يستفاد بها منها في الشرع في نشر العلم، مثل الوسائل الآن والتسجيل والأشرطة يستفاد منها في نشر العلم. فهذه الأمور التي أحدثت في المخترعات وفي الأمور التي يستعين بها الناس في معاشهم وفي حياتهم ويستعينون بها في دينهم ليست من البدع، وإنما هي أمور أحدثت في الدنيا. فالآن كثير من الألبسة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأطعمة والأشربة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما يأتي إنسان يقول لا أكل إلا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألبس إلا ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود اللباس، وهو أن الإنسان لا يجوز للرجل من حيث النوع أن يلبس الذهب ولا الحرير، وبين هيئة اللباس وهو أنه لا يجوز أن يزيد الإزار أن يزيد عن الكعبين، وإنما يكون في منتصف الساقين أو تحت ذلك بحيث لا يبلغ الكعبين، هذه الهيئة المعروفة في اللباس الشرعية. أما نوع اللباس ولونه وهيئة اللباس فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك، فلو جاء إنسان قال أنا ألبس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذه بدعة. لما؟ لأن السنة هي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل على نحو ما فعل، فما فعله تدينا يجب أن نوافقه في فعله تدينا، وما فعله بحكم عادته فلا يجوز لنا أن نوافقه فيه على سبيل التدين، أما بحكم الموافقة العادية فلا بأس. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب، ولما حضر من أكله وسئل عن هذا قال إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كره أكل الضب كراهية شرعية دينية، وإنما كرهه كراهة طبيعية جبلية لأنه ليس في أرض قومه. ومعلوم أن الضب يعني الذي لم يتعود عليه ولم يره ولم يعرف فإنه قد لا تقبله نفسه، كأيضا بعض الأطعمة الأخرى التي لم يألف الإنسان. فلو جاء إنسان قال أكل الضب مكروه في الدين قل هذا خطأ. لو قال أنا أحب أن لا أكل الضب تدينا قل هذا خطأ. لكن لو قال أجد نفسي تعافه كما عافه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس. كذلك اللباس، إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم لباسا معينا ولبسه بحكم عادته فهذا لا ينبغي أن يعتقد أنه دين. وكم أخطأ بعض الناس في بعض الأمور، مثال ذلك عندما سار النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وخرج من المدينة حاجا إلى مكة، وخرج قبل ذلك في الحديبية إلى الحديبية، فصلى في الطريق لكن صلاته لم يتعمد مكانا معينا يصلي فيه، فلما أدركته الصلاة صلى. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن أصلي في هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التدين نقول هذه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المكان تدينا ولكن بحكم الموافقة. فكذلك من سار في الطريق فأدركته الصلاة في هذا المكان فصلى فلا بأس. إذن لا بد أن نفرق بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته وبحكم ما كان عليه الناس في زمنه كاللباس والطعام والهيئة التي كان عليها، فهذا ليس من الدين. أما الهيئة الشرعية التي كان عليها مثل إعفاء اللحية وقص الشارب وتقصير الإزار وكل ما تعلق بالأوصاف الشرعية باللباس، وكذلك هيئة الطعام كونه يأكل بيمينه وما جاء في هديه في الطعام، فكل هذا من الدين. لكن ما كان يفعله بحكم عادته ككون النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللبن ويحب العسل فلا نقول حب العسل وحب اللبن من الدين. ومن كره اللبن أو العسل فإن هذا في دينه نقص، هذا خطأ. ينبغي أن يعرف الدين، الدين هو ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كان يحب الأشياء بحكم طبيعته ويكره بعضها بحكم طبيعته. فلا يجوز لإنسان أن يقول ما أحبه طبعا من الدين وما كرهه طبعا مكروه في الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام القاعدة العظيمة في الاتباع، هو أن نوافقه فيما فعل على نحو ما فعل، فإذا فعل تدينا نفعل تدينا، وإذا فعل شيء بحكم طبيعته وعادته البشرية فإن هذا من الأمور المرخص فيها. فللإنسان أن يفعل ما يوافق طبيعته ولا يلزمه ولا يشرع له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل ينبغي أن تعرف وأن يعرف الضابط الشرعي المتعلق بهذه المسألة. أما ما يفعله بعض الناس تدينا مثل ما ذكر الشيخ هنا، كون رجل يقول أنا لا أريد أن أستدبر الكعبة بعد طواف الوداع، هذا ما فعله بحكم طبيعته وإنما فعله تدينا يريد القربة ويريد الأجر والثواب من الله وهو يقصد تعظيم الكعبة. فنقول هذا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يخلو، إما أن يكون من البدع التي لم يفعلها لأنها من البدع، هذا وجه، والوجه الآخر أن يكون من الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه، وهذا أمر خطير موجب الكفر عندما يعتقد معتقد أن هذا من الدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه، لأنه ما من شيء من الخير إلا وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى إلا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دل على أنه ليس من الدين بل من البدع المحدثة. فما علينا إلا الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فللإنسان أن يعظم البيت التعظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يحدث شيئا جديدا يقول هذا من تعظيم البيت، أو أنه لربما تمسح ببعض الجوانب من البيت على وجه التعظيم، أو أخذ يتمتم ببعض الكلمات التي ليست مشروعة ويسير على قفاه، أو يلتقط الصور بجانب البيت يريد بذلك تعظيم البيت أو التبرك بالصورة التي تلتقط له بجانب البيت، كل هذه أمور ليست من الدين، ولكن بعضها قد يكون من البدع وبعضها قد يكون من المعاصي والمخالفات. نعم. قال رحمه الله: رابعا، التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. نعم، مما يفعله بعض الحجاج أنه عندما يطوف ويغادر، فإذا جاء عند الباب باب المسجد أو خرج خارج المسجد الحرام، ترى أن بعضهم يلتفت إلى الكعبة ويدعو ثم بعد ذلك يغادر، فهذا الأمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، فإذا أراد الدعاء يدعو قبل ذلك في طوافه أو إذا صلى، أو أنه بعد طوافه أراد أن يدعو فلا بأس بذلك. أما أن يخرج أو إذا وصل إلى الباب أو بعد أن يتجاوز الباب يلتفت ثم يدعو، فإن هذا ليس من مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي تركه، وهذا يدخل في البدع الإضافية، لأن البدع الإضافية كما قال العلماء هي من حيث الأصل، الفعل من حيث الأصل قد يكون مشروعا مثل الدعاء واستقبال الكعبة بالدعاء، هذا مشروع، لكن الهيئة أو الطريقة أو الزمان أو المكان الذي يقيد به لا يكون مشروعا، كأن يخصص زمانا معينا للدعاء أو للعبادة لم يرد الشارع أو لم يرد في الشرع هذا التخصيص، أو مثل هذه الهيئة يسير إلى أن يصل إلى الباب ثم يلتفت، فهذه هيئة جديدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإحداث هذا الأمر يدخل هذا الأمر في البدع الإضافية. وأما أصل الدعاء فمشروع، لكن ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الكيفية التي يفعلها بعض الحجاج هداهم الله. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عباداته متبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لينال بذلك محبة الله ومغفرته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته. نعم، هذا تقعيد طيب نبه عليه المصنف رحمه الله، إلى أن الواجب على المؤمن أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، في كل ما يقول، في كل ما يفعل، فيما يعتقد، كما ذكرنا الاتباع في الاعتقاد وفي القول والعمل، يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد له من علم يعرف به السنة، ولا بد له من عزيمة يثبت بها على السنة ويلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقياس المحبة الصادقة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا شرط وعلامة المحبة وثمرتها يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا برهان المحبة وهذا شرطها، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو محب لله، وأما من ادعى محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير اتباع فإن هذا ليس بصادق في محبته. ولهذا أنت الآن لو قال لك إنسان أنا أحبك فقلت له افعل كذا، قال لن أفعل، قلت ما تدعي المحبة؟ قال أنا أحبك لكن لن أطيع أمرك، فأنت تعلم أن هذا ليس بمحب. فدليل المحبة الامتثال والطاعة، ودليل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثال السنة. ثم الثمرة هذا الثواب العظيم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه المنزلة العظيمة لا تكون إلا لأهل السنة ولأهل الاتباع، وهي محبة الله عز وجل. وهذا كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. متى يحبه الله؟ بعد أن يؤدي الفرائض ممتثلا للسنة فيها، للإخلاص والسنة فيها، وثم يتبع بعد ذلك النوافل، فعند ذلك يحصل له ذلك الثواب العظيم وهو محبة الله عز وجل. ولهذا يقول بعض أهل العلم لا ينبغي أن يكون همة الإنسان أن يعمل، وإنما همته أن يعمل العمل الذي يورث محبة الله عز وجل. ولهذا يقول أيضا بعضهم ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله. لا شك أن محبة الإنسان لله هي من أعظم أعمال البر، ولكن هذا أمر فطري جبل الناس عليه، ما من مخلوق إلا هو يحب خالقه، وهذا موجود في عامة الناس، لكن المنزلة العظيمة هي أن يحبك الله، وهذا ممتثل وهذا متضمن المنزلة الأولى، وهو أنك تحب الله فيحبك الله. فالإنسان يسعى دائما لتحقيق هذه المنزلة. وما أعظم هذه الآيات والنصوص لمن تأملها، هذا منهج لصاحب المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا البرهان وهذه العلامة. ما هو الثواب وما هي النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله، هذه الغاية العظيمة التي يسعى وشمر إليها المشمرون، وهو أن يكون العبد محبوبا لربه. كيف ينالها العبد؟ ينالها بالطاعة بامتثال السنة ويغفر لكم ذنوبكم. هذا دليل على اتباع السنة سبب لتكفير الذنوب والخطايا، فمن امتثل السنة كفر الله عنه ذنوبه، وأما البدع فإنها إثم، بل إنه معاقب عليها في نفسها وهو محروم من الأجر على السنة التي تركها بسبب هذه البدع. قال واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، كما أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله فكذلك نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في متروكاته. لكن أي متروكات؟ ما تركه تدينا، أما ما تركه طبعا هذا أمر آخر. لكن إذا شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به إلى الله فلا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله بعمل تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب به إلى الله، مثل هذا الفعل وهذه الأخطاء التي ذكر المؤلف هي أخطاء لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اتباع في فعله واتباع في تركه، اتباع في اعتقاده وفي قوله وفي فعله، واتباع فيما ترك لم يتقرب به إلى الله عز وجل. يجب علينا أن نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب والتعبد. قال رحمه الله فمتى وجد مقتضى الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلا على أن السنة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثه في دين الله ولو أحبه الإنسان وهواه. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ثم ذكر المؤلف قاعدة مهمة في هذا الباب، وأنه متى ما وجد مقتضى الفعل في عهده فلم يفعل كان هذا دليلا على أن السنة والشريعة هو تركه. فمقتضى الفعل هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يفعل ذلك ولم يمنعه منه مانع فتركه، مثل الآن هذا الذي خرج وهو على قفاه وهو يريد بذلك تعظيم البيت، فهذا مقتضى الفعل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يفعل ويمكن أن يرشد أصحابه ويقول: إذا خرجتم بعد الطواف فافعلوا كذا، لأنه ليس هناك ما يمنع منه. فإذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فدليل على أن تركه أنه من الدين. وأما إذا لم يوجد المقتضى لذلك، مثال ذلك جمع القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد يقرأه المسلمون كما هو في مصاحفهم الآن، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان مجموع بين دفتي المصحف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وبعض أصحابه يحفظ بعضه وبعضه مكتوب في رقاع عندهم، لكن لم يجمع. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم المقتضى لجمعه. لما؟ لأنه لا يزال القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد أبي بكر، ثم جمع مرة ثانية في عهد عثمان رضي الله عنه، لأنه انتهى المقتضى وهو عدم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر القرآن ولم يبقى شيء مما أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فجمع القرآن. فلا يقال الآن أن جمع القرآن بين دفتي المصحف بدعة. كذلك الأمور الآن التي قام المقتضى واحتاج الناس إليها، مثل التنظيمات الآن الموجودة في الدول، والتنظيم الآن الموجود في الحج، وبعض الآن الأمور التي رأى ولاة الأمور المصلحة فيها، فلم يقم المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، وأما الآن احتاج الناس إليها، هذه ليست من الأمور الدينية. أما ما لم يقم المقتضى، إذا وجد المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله فإنه لا يجوز أن يفعل بعد ذلك، لأنه لو كان هذا من الدين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. هذا دليل على أن الحق وهو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وهو هذا الدين، أنه لا يجوز أن يخضع إلى الأهواء وإلى رغبة فلان أو فلان أو إلى ما يستحسنه فلان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض بالبدع والأمور المحدثة. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء في تصحيحه، ولكن معناه صحيح، لأن المؤمن نفسه منقادة لدين الله عز وجل، فلو خيرته فيما يحب لوجدت أن محبته موافقة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدين، فلا تجد في نفسه كراهية للصلاة يقول: ليتها كانت أربع أو ليتها كانت ست صلوات، بل هو محب لدين الله عز وجل وهو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لماذا؟ لما جئت به، لم يقل لهواي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما شرعه للأمة ليس عن استحسان من نفسه، وإنما لما جاء به عن ربه، وأما ما كان يحبه في نفسه هذا ليس من الدين. يحبه طبعا في نفسه كحبه للطعام، كراهيته لنوع، حبه لنوع، هذا ليس من الدين. ولهذا قال تبعا لما جئت به، وما قال تبعا لما أحب، لأنه يحب أشياء محبة عادية لم يأمرنا بأن نوافقه في محبته لها، ويكره أشياء كراهية عادية لم يأمرنا بأن نوافقه في كراهيتها، لكن قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والذي جاء به الدين من الله، سواء ما امتثله في نفسه عليه الصلاة والسلام وهذه السنة الفعلية، أو ما قرره لأمته وهي السنة القولية. فنسأل الله التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: الأجر في الصلاة في المسجد النبوي مضاعف بألف، فهل ذلك يحصل أيضا خارج المسجد النبوي من المساجد في المدينة والفنادق أيضا؟ المضاعفة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من مساجد المدينة فالصحيح أنه ليست فيها مضاعفة، وأما المسجد الحرام فالصحيح أنه ما كان في مكة في داخل حدود مكة فإنه تحصل فيه المضاعفة، وأما المدينة فالمضاعفة في المسجد وفي توسعته، ومهما وسع فإن المضاعفة حاصلة بالصلاة في هذا المسجد الذي بلغ هذا الحجم الكبير بهذه التوسعات. نعم. يقول السائل: أصبت بجرح بإصبعي وسال منه الدم وصليت بدون وضوء، فهل هذا يجوز؟ خروج الدم وهل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس بناقض، وليس فيه من السنة ما يدل على أنه ناقض، وإنما قال بعض العلماء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل وتتوضأ، وفرق العلماء فقالوا إن هذا ليس كالدم الذي يخرج من البدن، فما يخرج من الفرج غير الذي يخرج من البدن، وعلى هذا فكثير من أهل العلم يرى أن الدم أنه لا ينقض الوضوء، وبعضهم يرى أنه إذا فحش وكثر فهو ناقض، ولا شك أن الاحتياط أن يتوضأ، لكنه إن لم يتوضأ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأن الصحيح أن خروج الدم من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء. نعم. يقول السائل: توفيت والدتي بعد رمي الجمرات ولم تتمكن من طواف الإفاضة والوداع، فهل أطوف عنها أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. ذكر بعض العلماء أن من أدى بعض المناسك وبقي عليه بعضها أنه يكمل حجه، وإلا فالأصل أن الحج إنما يكون يحج كاملا عن الغير، وأما أن يطاف عنه فإن الطواف لا يصح أن يطاف عن الغير، لكن هذا أدى بعض المناسك فيكمل عنه ما بقي من المناسك فيطاف عن طواف الإفاضة، وكذلك إذا ترك السعي على ما ذكر بعض أهل العلم حتى يحصل له بذلك كمال الحج، ولو أنه لم يفعل فإن هذا لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أولياء من وقصته دابته أن يكمل عنها الحج، فهذا يدل على أنه على أجره إن شاء الله، قد جاء في الحديث أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول السائل: قمت بطواف الإفاضة والسعي، وبعدها بيوم سافرت إلى جدة لزيارة أحد أقاربي، ثم عدت إلى مكة فمكثت بها حتى حان وقت رحيلي فطفت طواف الوداع، هل كان سفري إلى جدة أمرا خطأ وماذا يترتب عليه؟ نعم، بعض أهل العلم يقول أن خروج خارج حدود الحرم قبل طواف الوداع أنه يفوت به طواف الوداع، فرجوعك بعد ذلك وطوافك لا يجزي، على قول بعض أهل العلم، وهو الأصوب. ومنهم من يقول إذا رجع وطاف أنه لا بأس، ولكن هذا هو الأحوط، وهو أنه إذا رجع بعد أن خرج إلى جدة أنه الذي يظهر أنه يجب عليه الفدية، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم في مكة. أحسن الله إليك. هذا إذا خرج بعد أن أتم جميع الأعمال ما عدا طواف الوداع، إذا كان مثلا في أيام التشريق رجع بعد ذلك ورمى نعم لا يختلف الأمر. نحن سبق نبهنا على أن إذا كان خروجه قبل طواف الإفاضة أو قبل الرمي بقي عليه أشياء من أعمال الحج، فهذا لم يفرغ من الحج، فهذا يكمل أعمال الحج ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. وأما إذا فرغ من الحج ولم يبق إلا طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف، فهذا الذي ذكرنا حكمه. أما من خرج في أثناء الحج ثم رجع فيكمل ما بقي له من المناسك ثم يطوف بعد ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: حدد مسؤول البعثة التي جئنا معها بأن موعد السفر للمدينة الساعة 6 صباحا، فقامت مجموعة بطواف الوداع بعد العشاء ثم نامت، ومجموعة أخرى بعد الساعة 12 ونامت بالفندق، وتم البدء في مغادرة مكة بعد الساعة 10 صباحا، فما الحكم؟ الذي يظهر أن هذا التأخر من 6 إلى 10 إذا كانوا ينتظرون خروج السيارة ليس عليهم بذلك شيء، وأما قبل ذلك فينبغي أن يتأخر الطواف إلى قبيل المغادرة، بحيث إذا فرغوا من طواف الوداع يغادروا تماما. ولهذا قال العلماء: ليس الإنسان يطوف إلا بقدر يعني ما يأخذ متاعه ثم يغادر، أما أن يناموا بعد ذلك فالذي يعني يفتي به العلماء أن هذا فيه تفريط. لكن إيجاب الكفارة أو الفدية في مثل هذا أنا لا أقول في هذا بشيء، فيسأل العلماء لمن يعني طاف بعد العشاء ثم نام ولم يغادر إلا في 10، فيسأل العلماء عن هذا. نعم. يقول السائل: ما حكم من قطع الطواف ليستريح وذلك للتعب الشديد ثم بدأ من الموضع الذي توقف فيه؟ ما ينبغي الوقوف في الطواف والاستراحة، وأما السعي فالأمر فيه واسع، فالطواف يشترط فيه التتابع، إلا إذا كان شيء غلب الإنسان مثل جاءه يعني شيء يمنعه من المواصلة، بحيث جاءه يعني صداع شديد أو ألم شديد أو جاءه دوار أو شيء من الأمور التي تمنعه فأخذ راحة يسيرة ثم واصل، فهذا معذور. أما إذا كان مقصود هو الراحة من التعب يبقى وينتظر من أجل الراحة البدنية وليس به مرض، فالذي يظهر أن هذا الطواف غير صحيح، وإنما يجب عليه أن يشرع في الطواف من بدايته. يقول: وكذلك من انتقض وضوءه في الطواف فتوضأ دون أن يخرج من المسجد ثم أكمل من الموضع الذي قطع فيه الطواف. نعم، الطواف الوضوء لا بأس به، لأن هذه ضرورة وحاجة، خاصة إذا توضأ داخل المسجد فعليه أن يكمل طوافه. لكن بعض العلماء يقول يكمل ويشرع في الشوط من بدايته الذي توقف فيه، وبعضهم يقول أنه لا بد أن يبدأ طوافه من أوله، فإذا كان وضوءه داخل المسجد ثم أتى فواصل طوافه ابتداء بالشوط الذي يعني توقف فيه يبدأ من أوله، فالذي يظهر لا بأس. وأما إذا طال الفصل ومكث فترة فالأولى والأحوط أن يعيد الطواف من أوله. يقول السائل: هل ورد النهي عن الانتعال قائما؟ نعم، الانتعال عندما يكون الإنسان قائما ورد في السنة النهي عن ذلك، إلى خشية أن يسقط وخشية أن يعني يتأذى يعني بذلك. فإذا كان الانتعال هذا في ما يحتاج إليه ربط الحذاء أو ما أشبه ذلك. أما مثل الأحذية الآن الموجودة التي يدخلها في القدم فهي ليس لها حكم النعال المذكور، مثل ما نلاحظ بعض الناس الآن الذين يلبسون الجزم أو غيرها، فتجد أنه يلبس هذه الجزمة وهو قائم ويترنح يكاد يسقط، فهذا الذي ينبغي والذي يظهر أنه يجلس. وأما هذه الأحذية التي ليس فيها مشقة وإنما يدخلها في قدمه فلا بأس بالانتعال وهو قائم. يقول: تعود البعض في ليلة 27 من رمضان أن يحضر بعض الجوامع الكبيرة لأجل حضور ختم القرآن بهذا الجامع، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي أن يحدث في ليلة 27 شيء من الأمور التي لا تكون في غيرها من الليالي، لأنها ليلة كغيرها من ليالي العشر، لا شك أنه يرجى أن تكون هي ليلة القدر يتحرى فيها ليلة القدر، ولكن إحداث يعني شيء بأن يختم القرآن في هذه الليلة فالأولى أن يتم القراءة يعني حتى يكون الختم في آخر الليلة، أن آخر الليلة هي آخر الليالي التي يصلي فيها الناس القيام. وأما أن يختم القرآن تعمد أن يكون في ليلة 27 فالذي يظهر أن هذا يعني خلاف الأولى، والأولى أن يكون ختم القرآن في آخر ليلة، وتكون هذه الليلة يجتهدون فيها بالصلاة والقراءة والذكر والصدقة كما يجتهدون في غيرها من ليالي العشر، وخاصة الأوتار من ليالي العشر. إذا كان الجامع يعني حصل فيه الختم لكن هو يعني كان يصلي في المسجد الذي بجواره وفي ليلة الختم يذهب قاصدا لذاك المسجد ليحضر الختم في ليلة 27، والله الأولى أن يستمر في المسجد الذي يصلي فيه حتى لا تهجر المساجد في هذه الليلة، وهو على خير، خاصة أنه يتابع قراءة الإمام الذي يصلي معه حتى لا يفوت الشيء من القراءة، لأنه إذا كان يحرص على الصلاة من أول الشهر فينبغي له المحافظة على ختم القرآن مع هذا الإمام حتى يختم في آخر ليلة ويشهد الدعاء، فالذي يظهر أن هذا أولى. يقول السائل: طفت طواف الوداع ثم صليت ركعتين خلف المقام ثم دعوت، فهل في هذا مخالفة؟ لا بأس، وإن كان الدعاء لم يرد، ولكنه من الأمور التي لو فعلها الإنسان بعد العبادات لا بأس بها، لكن إذا كان يتعمد دائما في كل ما بعد كل صلاة خلف بعد الطواف أن يدعو فالذي يظهر أن ترك هذا أولى، أما أن يدعو أحيانا ويترك أحيانا فلا بأس، والأصل في الدعاء أن يكون في الطواف، ولا بأس أن يدعو في سجوده في الركعتين، وأما التزام الدعاء بعد ذلك فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قام رجل بالطواف ولكن بعد خروجه من الحرم المكي لم يجد أخته فرجع ودخل مرة أخرى للبحث عنها، فهل عليه شيء رغم دخول وقت السفر فخاف الإعادة حتى لا يؤخر السفر التفويج مع من معه، فهل عليه شيء؟ لا، هذا ليس عليه شيء، لأنه طاف طواف الوداع وعرض له هذا العارض، ثم إنه خاف لو أعاد الطواف أن تفوته الرفقة في السفر فرجع مبادرا إلى رفقته، فهذا ليس عليه شيء إن شاء الله. يقول: تم التنبيه من قبل القائمين على تفويج الحجاج أن السفر إلى المدينة الساعة 7 صباحا وعليكم طواف الوداع بعد صلاة العشاء وقد تم ذلك، وذلك لصعوبة التفويج والتمام عليهم، وتم السفر فعلا كما قالوا، فقام البعض بإعادة الطواف والبعض لم يفعل، والبعض طاف 6 مرات فقط دون قصد لعدم المعرفة. 6 أشواط طاف 6 مرات فقط على أشواط. على كل حال إذا كان هذا وجه إليه وكان يتطلب هذا الاحتياط للسفر وعدم التأخر إذا كانوا رفقة كثيرة فالذي يظهر أنه لا بأس، لأن ما بقي من الوقت في انتظار الرفقة. أما إذا تيقنوا أنهم سيبقون فترة طويلة فينبغي لهم أن يؤخروا الطواف إلى وقت إلى قبيل السفر، ولا شك أن الذين عادوا الطواف في احتياط لهم. وهذا أحوط. نعم. يقول السائل: في بعض البلدان الإمام يصلي الفجر بدعاء بعد الركعة الثانية بعد سمع الله لمن حمده، وكذلك يلتزم قراءة سورة السجدة يوم الخميس في الفجر. هذا القنوت وردت به السنة، والصحيح أنه عندما تكون نازلة بالمسلمين أو ينزل بالمسلمين أمر فيقنت الإمام، والقنوت في الفجر وفي غيره من الصلوات كما دلت على هذا الأحاديث السنة وقد جاءت في صحيح مسلم وفي غيره. والعلماء مختلفون فيه أيضا، هل يكون القنوت في النوازل أو في كل وقت، ومنهم من يرى أنه يقنت في الفجر، فهذا قال به بعض الفقهاء قديما. وإذا كان الإمام يعني رجح هذا وظهر له أن هذا هو الراجح وفعل هذا، فإنه يصح الاقتداء به وهو على اجتهاده الذي هو عليه. وإن كان السنة والأولى أن يكون القنوت عند وجود النوازل فقط. نعم، إذا قنت يجهر حتى يؤمن الناس على دعائه. على كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن صلى الإمام، فإذا صلى الإمام وقنت فإن هذا يتابع، ولا ينبغي ترك الصلاة من أجل قنوت الإمام حتى ولو كان المأموم لا يرى ذلك. وأما التزام الإمام بقراءة سورة السجدة في يوم الخميس فهذا أمر محدث، ولا يجوز له أن يخصص يوما من الأيام يقرأ فيه بقراءة لم تثبت بها السنة، وإنما يكون هذا في يوم الجمعة. والسنة أن يقرأ أحيانا ويترك أحيانا كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السجدة في الركعة الأولى. نعم. الإنسان في الركعة الثانية. نعم نعم، هذه السنة في يوم الجمعة، يعني أن يقرأ في الركعة الأولى بالسجدة وفي الركعة الثانية بالإنسان، ويقرأ بها أحيانا وأحيانا يترك، لا يداوم على ذلك. وأما يوم الخميس لم يرد في ذلك شيء، لا بأس إذا كان ساعة لا بأس، لا يضر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: من خرج قبل الوداع إلى التنعيم ثم رجع وطاف ماذا عليه؟ ذكر بعض العلماء أن خروجه للتنعيم ليس بمغادرة لمكة، لأن التنعيم هو أول الحل وهو في حدود مكة، فهذا ليس بخروج، فعليه أن يطوف طواف الوداع. نعم. الأثر أحسن الله إليك الذي ورد في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه رد رجلا وصل إلى مر الظهران، مر الظهران أين هو؟ وهل يعتبر هذا خروجا من مكة أو لا؟ سبق التنبيه على أن مر الظهران قيل على مرحلتين من مكة، والمرحلة ما يقرب من 40 إلى 50 كيلا، يعني ما يقرب من 80 إلى 90 إلى 100 كيلو، وهذا على قول بعض أهل العلم أنه إذا خرج ولم يوادع يرجع إذا كان قريبا، ولكن بعضهم يقول أنه إذا غادر فإنه فاته وقت، فاته طواف الوداع فعليه الفدية. نعم. يقول السائل: بعض الناس في العشر الأواخر من رمضان إذا صلوا التراويح وأوتروا جاءوا آخر الليل وصلوا 6 ركعات أو 8 جماعة من غير وتر، فهل يجوز ذلك؟ رمضان كله وقت للقيام، ليالي العشر وكذلك ليالي رمضان كلها وقت للقيام، فإذا قاموا في أول الليل ثم قاموا في آخر الليل فلا بأس، وإذا أوتروا في أول الليل فنعم لهم أن يصلوا ولا يوتروا. وإن كان السنة إذا علموا أنهم سيصلون في آخر الليل أن يؤخروا الوتر إلى آخر الليل، لكن لو أوتروا أول الليل خشية أن لا يحضر معهم في آخر الليل من كان يصلي أول الليل فهذا طيب، فإذا صلوا في آخر الليل فلا يوتر، يكون وترهم الأول يكفي. لكن الأولى إذا علموا أن الناس يحضروا تلك الصلاة وأن طمعوا في حضورهم أن يؤخروا الوتر إلى آخر الليل. الذي يعني وصل إلى مزدلفة متأخرا وهو مشتغل بالوصول إليها وصادفه الزحام أو ضل في الطريق فهذا ليس عليه شيء إن شاء الله، ليس عليه شيء. العمرة عن الأخ أثناء الحج. العمرة عن الأخ إذا كان هذا الذي يعتمر عنه عاجزا لا يستطيع أن يأتي لا بأس، وكذلك الميت. وأما إذا كان قادرا يستطيع أن يأتي فلا يعتمر عنه. ثم العمرة من مكة خلاف الأولى، ولولا أن يعتمر عمن شأن يعتمر عنه من المواقيت. هذا بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.